السنة والجماعة يرون وجوسا وطاعة لولاة الأمور كما قال جل وعلا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره في المنشط وأكره إلا أن يؤمر بنصر الله فإن أمر بنصر الله فلا سمع ولا طاعة. إذا قيل له تشرب الخمر أو تزني أو تعقوى له لا لا سمع ولا طاعة لأحد. لكن من المعروف ينتجب الطاعة من المعروف وفي الشيء الذي لا يعلم أنه معصية ينتجب الطاعة لأن بهذا تنتظم الأمور ويحصل الأمن تستقر الأمور. وأما مع المخالفات تقع الفتن فالواجب على الرعية السبب والطاعة لولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي ويدعو لهم بالتوفيق والهداية صلاح النية صلاح العمل ويتعاون معهم فيما يرضي الله فيما أباح الله لا في المعاصي. أحسن الله إليكم. يقول نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتك. فمن دعا إلى الله هو مبلغ ومن دعا إلى الله هو مبلغ بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات عندهم بعض البدع والشركيات فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج من ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا لأن عندهم خرافات وعندهم غلط عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة تبليغ غيرهم البصيرة والعلم يخرج معهم للدعوة إلى الله أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. بارك الله فيك. ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن الخير العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن 12 هناك قبور تعبد من دون الله وأحجار قد بلي بها الناس وشغلوا بها بالشرك ودعائها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله فنهى الناس ودعاهم إلى الله جل وعلا. وكانت في الجبيلة قريبه قبر زيد بن الخطاب يدعى من دون الله ويعبد حتى هدم على يد الشيخ محمد رحمه الله. وكانوا يدعون الأموات والأشجار والأحجار في الدرعية وفي العيينة وفي الرياض وفي كل مكان من هذه الجزيرة وهي مكة المكرمة في المعنى عليها القباب يدعى من دون الله كذلك في البقيع في المدينة وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا إلى الله ونشر الدعوة بين الناس وهكذا العلماء أتباع من تلاميذه وغيرهم ومن بصر ومن علماء وقته الذين بصرهم الله وتنبهوا لهذا الأمر وساعدوا رحمة الله عليهم حتى أظهر الله دعوة التوحيد في القرن 12 بسبب الشيخ محمد رحمه الله وبسبب أنصاره من أهل سعود وأنصاره من الدعاة إلى الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى تبصروا وأجاب دعوته كثير من علماء اليمن مثل الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا إلى الله عز وجل. وهكذا من هداه الله ومن تبصر من مكة والمدينة والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا فلما عرفوا الحق أجابوا ودعوا إلى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وأزال الله بسبب دعوته الكثير من الكفر في بلدان كثيرة غير نجد مع نجد ومع الحجاز نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة كثيرة في الشام ومصر والعراق والهند وغير ذلك. نقلها العلماء نقلها الأخيار نقلها الدعاة إلى البلدان المجاورة ونفع الله بها الناس فجزاه الله خيرا ورحمه الرحمة الواسعة وجزاء أتباعه وأنصاره خيرا من أهل سعود وغيرهم. لا سيما لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة وهي دعوة التوحيد الدعوة إلى الله الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده وهدم القباب وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله ويد أنصاره من أهل سعود ومن غيرهم ومن علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة الذين عرفوا الحق وهداه الله بأسباب دعوته وبأسباب ما نشر من الكتب النافعة وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في سائر الأمصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا وتنشط من كان معه حتى صار له اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة صارت سبب لنشاطهم وقوتهم الدعوة إلى الله عز وجل. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة الإمام محمد رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز ثم حفيده سعود ثم حفيده عبد الله بن سعود ثم تركي بن عبد الله رحمة الله عليه ثم فيصل بن تركي ثم عبد الله وسعود ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله ثم أبناؤه هم لهم اليد الطولة في نصر أهل الحق وجزاهم الله خيرا ساعدوا ونصروا. فالواجب محبتهم في الله والدعاء له بالتوفيق محبتهم في الله محبة الشيخ محمد وأنصاره وابن آل سعود وغيرهم والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم بالخير والهدى والمغفرة والرحمة. وهكذا الحاضرون دعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة ومع التوجيه. الناس في حاجة إلى الدعوة في حاجة إلى المساعدة والمناصرة في حاجة إلى النصيحة. من فعل الخير يجب الدعاء له ويجب أن يعترف بفضله ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق سواء كان من آل سعود أو غيرهم. من دعا إلى الله ونصر الحق يجب أن يساعد في أي مكان في الشام أو في مصر أو العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن. من قام لله يجب على أهل السبب أن ينصروه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكونوا عونا له لا ضده. يجب أن يكونوا عونا له يسعون في فصل الدعوة بالمال والنفس واللسان والكتابة في مناصرة الدعوة مع من قام بها من عربي أو عجم من أميل أو غيره. من نصر الدعوة يجب أن يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته لأنها دعوة حق دعوة الرسل. فمن قام بها وجب أن يساعد وقد قام بها الشيخ محمد رحمه الله في وقته وأبناؤه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود وغيرهم فوجب أن يدعى لهم المغفرة والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد متقدمهم. فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعى لهم التوفيق والهداية وأن يحذر الناس نشر المعايب ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاختلاف. من ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص؟ كله في نقص. وبسبب تتبع النقائص تتبع العيوب ونشرها وقعت فتنة في عهد عثمان وعهد علي وعمر بأسباب الجهلة إما جاهل وإما مورد ملحد قصده الشر وإما جاهل خفي عليه الأمر فتابعه على جهل حتى صارت فتنة عظيمة وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقتل جمع من الصحابة بأسباب ذلك بأسباب الجهلة والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهلة في ذلك. فالواجب الحذر والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سوى أنفسهم اللجنة الشرعية هؤلاء قد غرهم الشيطان وغرهم بعد الإلحاد ما بين جاهل وما بين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا يدعي الإسلام نفاقا أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل ويحسب أنه على شيء. يجب أن يحذر شر هؤلاء نسأل الله لنا ولهم الهداية نسأل الله يردهم الهدى نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان نسأل الله أن يسلكنا بنا وبهم طريق الهدى والسعادة. هذا بلاء عظيم وشر عظيم جهل الحق وعدوا أهله. فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جيراننا في مصر والشام والعراق والشام وكذا من عدوى الآن؟ من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم الأمور التي تعبد من دون الله؟ من هو؟ أين هو؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة نسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح ونسأل الله يعينها على كل خير ونسأل الله يوفقها لإزالة كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم ساعة مسائل الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاة، لا بنشر العيون. ما الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أشاع الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاع فكيف إذا كذب وزاد على غير الواقع وادعى ما لم يقع صار الأمر أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبت الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون معه الذين ألحدوا حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في عهد عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين، فتنة قام بها ملحدون وجهلة فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو علي الأمور بالحكمة والنصيحة والتوجيه الخير لكان هذا في الطريق وطريق الهدى، ولكنهم عالجوها بغير ذلك حتى أفضل إلى قتل عثمان بغير حق وإلى قتل علي بغير حق وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة صفين ووقعة الجبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه، ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم، بل يجب إتلافها والدعاء لهم بالهداية. نسأل الله لنا ولهم هداية، ونسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يعيد المسلمين شرهم وشر أمثالهم وأن يهدهم للحق وأن يردهم للصواب، فإنه قد غرهم الغرور غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى سبوا دعاة الحق وسبوا دعاة التوحيد من أهل سعود وغيرهم، كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أوراقهم وكتاباتهم التي يكذبون فيها، يجب إتلافها وقضاء الله عليها، ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلمين من شرهم وشر أمثالهم، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يكتب بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعيد المسلمين من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل، إنه جل وعلا سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان. شكر الله بسماحته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا التوجيه وهذا الكلام الطيب، ونسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره وأن يحفظه بحفظه وأن يكلاه برعايته، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه وأن يقر عيوننا وعيون إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وولاة أمرنا. ونعرض على سماحته ما تيسر من الأسئلة، فسائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء في خطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا، هل يكون مخالفا لمنهج السلف؟ من منهج السلف فيما علمنا الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في الخطب وغيرها، لأن صلاحهم صلاح لغيرهم وهدايتهم من أسباب هداية غيرهم، فالدعاء لهم في الخطب خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء، لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة جمع عظيم، وجمع العيد كذلك، لعل الله يجيب الدعوة بيد بتأمين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا، لعل الله يجيب الدعوة وينفع الله بها العباد. فالدعاء لولاة الأمور بالصلاة والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء ومن أنفع الدعاء للمسلمين، الله المستعان. سائل: هل ظهور الجماعات الإسلامية في وقتنا الحاضر والمتعددة والمختلفة أن نحكم على ذلك أنها من الفتن في وقتنا الحاضر؟ وهل الخوض في تلك الجماعات ونقبها وتتبع زلاتها من هدي السلف؟ تنوع الجماعات إن كان فيه تضارب كل واحد يجي يقدح في الآخر هذا من الفتن من الشر، أما إذا تنوعت الجماعة للدعوة إلى الخير والتعاون البر والتقوى والتناصح فيما بينهم، كل جماعة تقوم بالحق كالمراكز الإسلامية في بلاد الكفر وك الجماعات الذين يدعون إلى الله هذا من باب التعاون البر والتقوى. والله يقول وتعاون. فإذا كان في كل بلد جماعة أو مركز أو مركزان أو أكثر دعوتهم واحدة وكلامهم واحد وتعاونون هذا كله طيب. أما إذا كان هذا يقدحه في هذا وهذا يقدحه في هذا لا يجوز هذا. هذا من أسباب الشر ومن أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفتن. لا يجوز أن يكون الجماعة متناحرين متباغضين متعادين. لا يجب أن يكونوا متعاونين بالبر والتقوى متناصحين. هذا في البلد الفلاني وهذا في القرية الفلانية وهذا في الحارة الفلانية كلهم دعاة الحق كلهم متعاونون يد واحدة في الدعوة إلى الخير في الأمر بالصلاة في النهي عن المنكر في توجيه الناس إلى الخير في تحذيرهم من الشر في التزاور والتعاون إلى الخير. يد واحدة وجماعة واحدة وطريق واحد دعاة للحق ومنكر للباطل. هذا طيب. هذا داخل في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون. أما إذا كانوا لا على طريقة أخرى متناحرين متباغضين هذا لا يجوز. يجب الكر عليهم والقضاء على هذه الجماعات من ولاة الأمور. إننا في هذا الوقت نشاهد في هذه الجزيرة أرض الحرمين الشريفين حفظها الله من كل سوء صحوة إسلامية راشدة بإذن الله تعالى قائمة على الدعوة بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والذي لا نرى فيه قائما بهذا الدعوة إلا في هذا البلد الآمن. وكذلك نرى الإقبال على دروس العلماء والدعاة والمحاضرات من الشباب وغيرهم. فهل من توجيه يا سماحة الشيخ للشباب خاصة ونحن نعيش في وقت تموج فيه الفتن ونخشى على تلك الصحوة المباركة من الانزلاق في تلك الفتن التي لا تحمد عاقبتها؟ نصيحتي لجميع المسلمين من الشباب وغير الشباب في المملكة العربية السعودية وفي غيرها النصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في جميع الأحوال وأن يلتزموا بالحق وأن يحذروا الباطل وأن يعنوا بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. فكتاب الله فيه الهدى والنور وصراط الله المستقيم وحبله المتين. فالواجب على جميع الشباب وعلى جميع الشيوخ وعلى جميع الرجال والنساء وعلى الجن والإنس جميعا الواجب عليهم أن يتمسكوا بالقرآن وأن يعملوا به وأن يكثروا من تلاوة وتدبر معانيه وأن يعملوا بذلك كما قال جل وعلا في كتابه العظيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.